وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ولتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وهاهنا اشتر العبرات إلى كنت من أهل الاعتبارات لمعالي العبادات الحجة التي أوذي إبراهيم على قومه قال مجاهد هي قوله تعالى الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم يهتدون فتره البغوي الظلم هاهنا هو الشرك فتره البخاري في صحيحه في كتاب التفسير وقيل هي التي استبدلنا إبراهيم على قومه من أقوال كواكب غيرها قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلله فاعبد وكن من الشاكرين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته قال الله تعالى في سورة الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وذكر سبحانه لوطا عليه السلام ثم قال عز من قائل ما منهم في زمان دعاء أتى الرسل إلى التوحيد ثم قال عز من قائل ياريب في بيان الدعاء أكثر الرسل والتوحيد ثم بعثنا من بعد من موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى آخر ما قصه الله عز وجل في سورة الأعراف من دعوات الرسل عليهم السلام وختم ذلك سبحانه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نبي وبشير فتذكر في الدعوة ماهي لقد قص الله علينا في كتابه العظيم دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم صلوات الله عليهم أجمعين الله سبحانه وتعالى يقول في سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين انظر أيضا ما في أنباء الرسل والفوائد العظيمة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وفي أول صحيح البخاري عن ابن عباس في حديث أبي سفيان في قصته يقول أنه قال لا يأمركم به قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم وحديث عمر بن عمرو بن هندسة صحيح مسلم في قوله وحديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم في قوله ما أرسلك الله به قال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصيغ الأرحام وكسر الأوزان وأن نحمد الله ولا يشرك به شيئا. فانظر إلى ما ذكر بالصالحين من معنى الدعوة والرسالة عنه توحيد الألوهية وترك الشرك ورفض ما عليه الآباء لو كانوا مشركين. وتذكر فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد النبوة وقبل الهجرة ما كانوا يدعون الناس إليه ويأمرهم عنه. والقرآن ينزل عليه عشر سنين. الناس ما بين مقبل ومجبر والموالاة والمعاداة قائمة بين المقر والمنكر. ونفذ على ذلك عشر سنين بل اتبعه وأطاعه فهو الموحد النادي. من أصاه وخالفه فهو المشرك الهالك. وليس إذ ذاك صلاة ولا صيام فضلا عن غيرهما من شرائع الإسلام ولا هناك له من شيء من الكبائر أقام فيه الحدود والأحكام. وما جعل ذلك كثيرا من الفريقين فريق للجنة وفريق للسعير. فإذا تفكرت يا أخي ظهرت لك الفائدة فهذا ليس النظر بأحسن فائدة. فتبين لك أن الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم منهم هو توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة. أن الذي نهاهم عنه هو الشرك بالله بالعبادة من الذبح والاعتقاد والعبود ونحو ذلك. وأنهم مشركون بذلك يهاديهم عليه ويحاربهم فيه من غير نظر إلى بقية المعاصي الكبائر والصغائر. وأن أصحابه هم الموحدون بترك ذلك وصرفوا لله دون غيره يواريهم عليه ويدعوهم إليه من غير نظر إلى غيره من الطاعات الواجبات والممدودات. وبهذا التقرير يحصل التأثير فتنقشر ظلمة الجهل بهذا التنوير. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة أن أصل البعثة النبوية ورأس الدعوة الإسلامية هو توحيد الألوهية وحقيقته إفراد الله بالعبادة. وذلك متضمن النهي عن الشرك. فإن الأمر بإفراد الله عز وجل بأن يكون وحده هو المعبود يقتضي أن لا يشرك العبد به أحدا سواه. وهذا الأمر العظيم الكائن أصلا للبعثة النبوية ورأسا للدعوة الإسلامية دلت عليه دلائل عديدة. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى في أول آية نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال له والرجل تهجر. فإنه ناداه في صدر السورة بقوله يا أيها المدثر ثم أمره بأمور عظيمة من جملتها قوله تعالى والرجل تهجر. والرجل في قول جماعة من أهل العلم التفسير هي الأوثان. والأوثان اسم لكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو أعم من الصنم. فإنه يشمل كل معبود صنما أو غيره. ويختص الصنم من بين الأوثان بأن له صورة كما أشار إلى هذا العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. وكل ما عبد من دون الله فهو وثن. فإن كانت له صورة فهو وثن مسلم. وذهب بعض أهل العلم التفسير إلى أن الرجز يشمل الأوثان وغيرها من كل قول وفعل من أفعال أهل الشرك. وذلك أولى بعموم اللفظ. فإن الرجز يطلق على النجاسة والنجاسة هنا هي المعنوية. والنجاسة المعنوية مردها إلى

وأنهما حيث اجتمع افترقا وحيث افترق اجتمعا. وعلى هذا سؤال القلب بقوله من ربك أين الإله، لأن توحيد الربوبية لا يتهم بها. وكذلك قوله تعالى قل أغير الله أدري ربا أي إلها. وعما افتراقهما فقل قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فاعرف هذا. قال سبحانه في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فيقولون لله قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. الاستفهام هنا للتقرير وتخبرنا بما يقول العليم القدير. فقال في سورة العنكبوت فلئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقوله ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وتفسير هذه الآية في إيمان بتوحيد الربوبية يشركون في توحيد الألوهية. وهنا اجتمع الشرك والإيمان اللغوي. وقال تعالى في سورة الزخرف ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بل هذا فإن دعواه أقدح دعوى يقول الله فيها يا موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فقال إبليس الله إني أخاف الله رب العالمين. فبعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله لأن يفردوه بعباد ما أخرجوه بالربوبية وأن يفردوه بكلمة لا إله إلا الله. فيعتقدون معناها عادي من المقتضى ولا يدعون مع الله أحدا. ولم يمكن المشركون على الرسل إلا طلبهم إفراد العبادة لله وحده. ولم يمكن الله ولا أنه يعبد بل أنزلوا كونه إفراده. قالوا أجلسنا لنعبد الله وحده ونرى ما كان يعبد آباؤنا. وإبادتهم العبوف عند نائبهم والهدوء بها عند شائبهم والذبح لها. ما جوابهم أن صفات الربوبية لله وحده ليس لشركائهم منها شيء. أنهم يريدون التقرب بذلك والشفاعة عند الله. وبين الشرك بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين هو من أربى. الأول أنهم لا يشركون في توحيد الربوبية ولا يشركون في الشدة ويعدون الشفاعة والقربة ويظلمون إلى الله سبحانه بواسطتهم. ومشركو زماننا يفارقونهم في هذه الأرض. والفريقان الأولى ويريدون الشفاعة فلا يشركون في الشدة ويريدون الشفاعة والقربة ويطلبون إلى الله سبحانه بواسطتهم. ومشركو زماننا يفارقونهم في هذه الأولى. والدليل على الأولى ما نقرا آنفا في إقرارهم بتوحيد الربوبية. والدليل على أنهم لا يشركون في الشدة قوله تعالى ما لكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا تتغبر عنكم إلى فريق منكم بربهم يشركون يكفر بما آتيناهم فتمثلوا فسوف تعلمون. فقال تعالى أإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال تعالى فإذا ركبوا في البيت دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يكفروا بما آتيناهم وليتمثلوا فسوف يعلمون. هذه الأيام لا مناقبة لها عند النحويين أي عاقبة جئتهم الأولى

الشفاعة والقوبة، وأما المشركون المتأخرون فإنهم يريدون منهم أعظم من ذلك، يريدون منهم كل شيء. والرابع أن المشركين الأولين يطلبون من الله سبحانه وتعالى ويجعلون هؤلاء الوسائل، وأما المشركون المتأخرون فإنهم يطلبون منهم ولا يجعلونهم وسائل، بل يريدون ذلك منهم مباشرة. وسبق نص القول في هذه الفروق في شرح القواعد الأربع، فإن إمام الدعوة في آخرها عرض لهذه المسألة وبناها بيانا هنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من نظر إلى ما سلف من الأدلة علم أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الذي قل منهم هو توحيد الإلهية، فمن كانت له فطرة سليمة وعقل مستقيم فإن ذلك ضرورة، لكن كيد الشياطين وهجمتهم على قلوب الخلق اجتالتهم عن التوحيد وغيرت فطرتهم. الدرجة الثالثة إن الإلهية هي العبادة ومعناها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. قال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. وقال رب العذاب في فاتحة الكتاب: وإياك نستعين أي نوحدك ونطيعك. وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص كما ذكره العلماء والبيان، ومثل ذلك قوله تعالى: إياك نعبد. هذا يتضمن الأمر بالعبادة لله وحده والنهي عن الشرك، والضمير الظاهر المقدم في النهي عن الشرك أمير الأمر يفيد وجوب العبادة لله تعالى، مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز من قائم في سورة البقرة في أول آية فيها رداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويوحدوا ربكم كما قاله المبشرون. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة الذي تسمى سورة الإخلاص، أي إخلاص التوحيد الأملي بالعبادة فيها هي التوحيد، وهي الدين المرضي أيضا. وكرر النبي اليوم الماضي والمستقبل، فالتكبير يوجب التأثير، خصوصا أن الشرك الأملي يحتاج إلى العلم إلى مثل هذا. والمراد هنا أن العبادة هي الإلهية المختصة بالله. العبادة في اللغة غاية التذلل والخضوع، وشرعا ما أمر الشرع به من أفعال العباد وأقوالهم المختصة بجلال الله وعظمته. فهي اسم جنس يشتمل على أنواع كثيرة، وأصل العبودية الخضوع والذل والتعبد والتذلل، العبادة بالطاعة ومنها الاستغاثة والذبح والنذر ونحوها، وقد يجتمعان ويفترقان عن الطاعة والعبادة. فإن قيل إن الدم بالتكفير ورد في أن نبذ الأصنام والأشجار والأحجار أو نبذ الطاغوت من الكهان أو الشيطان، فكيف يكون ما نزل فيهم في من نبذ المبنى والزلة فيهم في من نبذ الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين؟ فالجواب إنما يعبد به الذي الأصنام من الدعاء والذبح والاعتقاد، هو الذي يفعل الأولياء وغيرهم، الذي يطلب منهم والذي يطلب منهم أولئك المذمومون. وفعل المشركين الآخرين لقد اختلف الكفتان وتشابها الطائفتان، فإذا استوى الأصل والفرع بالعله استويا في الحكم، وكيف إذا ولي النص المقدم على القياس إذا انتقد ارتفاع الإشكال والالتباس، فإذا لم يبق إلا النظر بين العباد والصالح والطالح، فهات الدليل الواضح: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، النجم والشجر يسجدان، السماء رفعها ووضع الميزان، ألا تضعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الدليل العام لقوله تعالى: ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال تعالى في سورة سبأ: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فلا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ففي هذه الآية كف ما يتعلق بالمشركون من الملك والشريك والظهير والشفاعة بغير إذنه. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد ذكر السلف أن هذه المسألة فيهم يعبدون غيرهم والمسيح ولكلنا فلفة الذين من شيئا يؤمنون. أما الدليل الخاص فقال سبحانه في لما بدا الملائكة يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك أنت ولينا من وجودهم. كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فإن قيل قد كانوا يعبدون الملائكة فقال: يعبدون الجن. قيل: معنى يعبدونهما يطيعون الجن في عبادة الملائكة. قال تعالى: فيمن أرد موسى عليه السلام: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال تعالى: في عيسى والذين عبدوه. أي قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. قال تعالى: لقد ترى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال سبحانه وتعالى: لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يروي المصنف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة الثالثة أن الإلهية هي العبادة، فالإلهية التي تولد بإفراد الله عز وجل بها هي عبادته، وحقيقتها توحيد الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس فائدة جليلة في كلية من كليات التفسير، إذ قال: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. فحيث علّب هذا النفر في تصرفاته فعلا واسما على اختلاف أنواعهما فإنه يكون بمعنى توحيد الله عز وجل، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون أي يوحدون، وكقوله تعالى: إياه فاعبدون أي توحدون. فحيث ذكرت العبادة بالقرآن المراد بها التوحيد. وهذا المسلك في معرفة كلام الله سبحانه وتعالى من أنفع طرائق فهم القرآن الكريم، وللسلف ومنهم ابن عباس كلام متفرق، ومنه ما صح عن ابن عباس عند البديابي بسند صحيح أنه كان يقول: كل سلطان في القرآن فهو حجة. وينبغي أن يجتهد طالب العلم في ضمن هذه النظائر المتفرقة في كلام السلف خاصة في كليات التفسير، لأنها قواعده على الحقيقة، فهي قواعد مضطردة تفيد في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت مثلا أن العبادة إذا ذكرت أريد من التوحيد فهمت جميع الآية التي فيها ذكر العبادة وأن المراد بها توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآية المتعلقة بتحقيق هذا المعنى قوله تعالى في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وسقط صدر الآية الأولى قبل هذه، ومعنى الآية أي نوحدك ونعبدك، وليس لنعطيك مدخل لكنها محرفة عن نعبدك. ثم قال: وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص، فإن الأصل نعبد إياه ونستعين إياه، فقدم المعمول على عمله بإفادة الحصر كما هو معلوم عند علماء البيان في علم البلاغة. فالعبادة محصورة بالله سبحانه وتعالى، وتحقيقا لهذا الحصر

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال تعالى في سورة طه حكاية تمنع عن قول موسى لسامر السامرين لانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فلما عتب السامري وأهله صار إله له بزعمه لأن العقوف عبادة الله. قال تعالى في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي شركاء. وقال ابن مسعود بن عباس أكفاء من الرجال يضيعون من في معصية الله. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال مجاهد من قوله تعالى يعبدون من لا يشركوا به شيئا أي لا يخافون أولي. وقال في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما رضوا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي تفسير الآية كان أبي الحاتم إن عبادتهم جاءتهم بالمعصية. قال أبو العالية هم قولهم لا يسبق علماءنا ما أحلوا محل وما حرموا محرم. قال سبحانه وتعالى إن أطعتموهم إنكم لمشركون لما حللوا لهم البيت فقالوا ما ذبح الله حلال. وفي تفسير قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى قومنا سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بابا أربابا من دون الله. قال ابن جرير الداري يزيد ابن ابي رجل ماشيه بالله في سوره الداريات ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه ولي جميل. وقال تعالى في سوره الشعراء اجتازا عن قول موسى لئن اتخذت الها غيري لاجالنك من المسجونين. قال في سوره العقود سوره المائده لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله جالب بلاده وما من إله إلا إله واحد. قال سبحانه والمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قال أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله السميع العليم. وفي هذه الدار التي تأويل الإله وأنه المعبود وقيل هو الذي يضاعون حجة وخوفا ورجاء وتوكلا فهو اسم صفة لمن يعبد. ومن أعظم أنواع العبادة الداع والمحبب كحب الله وأما الطاعة في المعصية العقول منها فإنه أقوى من يسمي الله غير الله أو قال ثالث ثلاثة فإذا عبده ولم يسمه إلها وسماه نبيا أو صالحا أو وليا أو إماما أو صدقا أم حجرا الأسماء لا تؤول المعاني عن حقيقتها كما لم يسمى الخمر لبنا. وقصة ذات أنواط فيها البيان التام فإنهم لم يسموها إلا ذات أنواط ولم يقولوا صريحا قال لنا إله فقال عليه السلام إنها السنن قلتم كما قال بنو إسرائيل قال لنا إلها كما لهم آلهة رواه الترمذي. وكذلك هذا الشيء يسمى عز الله بالعلم الحديث الصحيح فعتاب الدينار إلى آخره في الجزء الذي سبب التعلق به أطلق عليه اسم العبودية. وقد قال ابن عربي المالكي إن الأحكام تتعلق بمسميات الأسماء لا بألقابها ولا بالتسمية. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هذا برهانكم هذا ذكرًا معي وذكرًا من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة الرابعة أن الإله هو المعبود فإذا أطلق لفظ الإله فالمراد به المتخذ معبودا وإن سمي رسولا أو وليا أو نبيا

إله، وإنما قال اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، ولم يقل صريحا اجعل لنا إلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إن سنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله كما لهم آلهة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالهم التبرك باتخاذ ذات الأنوار نوعا من تأليه القلب، وصير ما قاموه عبادة إذ صدق ذلك بحكاية ما قال موسى لبني إسرائيل. ومنه أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري تأتى عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخليصة إلى آخر الحديث، فإنه سمي عبدا لهؤلاء الأشياء لأن قلبه عظم تعلقه بها حتى تأله لها، فحبه وخضوعه هو لهذه الأفراد من أعراض الدنيا من التنانين والدراهم وأنواع الثياب الفاخرة، فجعل عبدا لها بما في قلبه من التعلق بها، وهذا التعلق هو التأله. فذلك التأله يجمع الحب والخضوع، فإذا وجد تأله القلب الجامع للحب والخضوع لشيء ما فإنه قد اتخذه محدودا. وما أحسن ما نقله المصنف عن ابن العربي المالكي أن الأحكام تعلق بمسميات الأشياء الأسماء أي بحقائقها لا بألقابها ولا بالتسمية، فالألقاب والأسماء لا تغير حقائق الأشياء، والأحكام مناطة بالحقائق دون ظواهر الأمور. نعم. الدرجة الخامسة أن الدعاء من العبادة بل هو نصها ورأسها وأفضلها. وللحديث أكرم شيء أن الله الدعاء، ورد أفضل الدعاء هو العبادة الدعاء أخرجه الحاكم وصححه، ورد الدعاء هو العبادة أخرجه الترمذي، وهذا يدل على حصر القصر الخبر الخبر في المبتدا لأجل الفصل بينهما للضمير. عند الأكثرية على عدم الحصر لا يكون التمييز لأفضلية الناس بل المبالغة والاحتمال بشأن الشيء. فقد سبق إن معنى العبادة التوحيد والدعاء العبادة، فدعاء غير الله شرك. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين. وقد جمع في هاتين الآيتين دعاء العباد ودعاء المسألة، وإنهما مختصتان بالله تعالى. في سورة البقرة قال تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وسبب النزول يبين أن الدعاء هو النداء إلى المسألة، لأنهم قالوا من ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناجيه. فنزلت الآية الكريمة ذكره في تفسير الجلالين، قال في سورة الإسراء ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وفي التفسير يعني رضي الله عنهما قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكى ذات ليلة فجعل يقول يا الله يا رحمن. فقال أبو جهل إن محمدا بن هذا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. والنظر في أسباب النزول وحق الأنظار أو باب العقول، وفي سورة يونس قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يجدهم دعائي إلا فرارا، إني كلما دعوتهم لترجعهم كانوا أصابعهم في آذانهم الآية. فهذه نصوص صريحة أن الدعاء عبادة وأنه النداء وأنه المنهي عنه وأن المنادى يكون إلها للمنادي وأن ذلك شرك. وقد قال سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال سبحانه قالوا ومن فيها يختصمون الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى في سورة الأعراف فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما إلى قوله جاءنا له شركاء فيما آتاهنا أتاه الله عما يشركون فيه أن الدعاء فإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وهو نشر الذي يجرى التسمية هنا يقال أشركا في طاعته لا في عبادته. فتذكرون لنا الاستدلال على أن الدعاء والرداء لأن أهل التذاكر يحملون الدعاء على أحد خمسة إيمان بحسب المقام عند كل آية. وأصل الدعاء في المؤثر الإيمان وفي القاموس الدعاء الرابع رسول الله وعلم بأنه رفع الدرجات إلى رفيع الدرجات رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات. وقد ورد الوعيد الشديد في ذم من سال الناس من أموالهم خصوصا إذا كان ماله ما يقضيه أو ما يؤشره أو يربيه فبين من يسأل الأموات وراء الحاجات. قال سبحانه أولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد. قال سبحانه وتعالى في سورة الجن أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال في سورة الأحقاف من أضل ممن يدعو به دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم من دعائهم غافلون. فإذا حشر الناس كانوا لهم ما جاءوا وكانوا بعبادتهم كافرين. قال تعالى في سورة يونس فلا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن ذلك فإنك إذا من الظالمين. قال في سورة المؤمنين المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له من إليه ما تسابعوا عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال في سورة العنكبوت إذا ركبوا في البيت دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ففيه من الآيات أن من دعا غير الله يكون ظالم ظالم مشرك كافر. هذه اللام لام العاقبة لام للعاقبة أي عاقبة شركهم الكفر والتمتع. فإن قيل إن الداعي إنما أراد التقرب إلى الله بدعوة والشفاعة إلى الله فالجواب إن هذا عما أراده المشركون بدليل قوله تعالى لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية الأخرى هؤلاء شفعاؤنا عند الله وختم الآية الأولى بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وختم الثانية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون فإن قيل إنهم يظنون أنهم على هدى لا أنهم على ضلالة. الجواب قال الله سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فبه دليلنا على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق هو والجاحد المعارض سواء. فقد فسر ابن عباس رضي الله عنه القسط هنا يؤذي أن لا إله إلا الله فغفره الضحاك بالتوحيد. قال سبحانه من يشفع عليه ذكر الرحمن فقيد له شيطان فهو له قريب وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وفي تفسير البغوي عند قوله تعالى في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في البر وجعلت بما بريحه طيبة وفلقوا بها جاء جاريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين أي أخرسوا في الدعاء لله ولم يدعوا إلا الله لم يدعوا أحدا سوى الله ولم يدعوا أحدا سوى الله تعالى انتهى. فيه أن الدعاء من الدين والإخلاص فيه والتوحيد ودعوة غير الله شرك. فإن قيل إن الدعاء لغير الله يكون من الشرك فالصلاة مثل القيام والحل لغير الله لأنه قد وعد أنها شرك فسرها بالأصغر. الجواب إن الحل يكون تارا من الأقدم إذا قصد به تعظيم المخلوق كتفاهم الله وأيضا لا مساواة لأن الحل هو القيام فإنه عنهما إلا بعد موت في الإسلام وقع إلى الصحابة بعد إسلامهم كشف المشرك بالنور أيضا. وأما الدعاء باعتقاد النبي والجر والنبي من دون الله لقضاء الحاجات وإغاثة الله ذات شفاء المريض وقضاء الغرض فهو الذي كان عليه المشركون. هذه عبادة المشركون ملعوبة والذكر ونحن ما فوقهم عليه المطالب والتي بدو إشكال لعبة النبي كغائب وجعلوا منه مصائف لهم غير الله والوسابة منها على منتفية فيها تشبيه للخالق وهي شرك محض. إذا تودع في الغيب الإله وكوان العبادة وأن تكون قر على الله وهذا هو الموال عند القول إن دعاء غير الله شرك أكبر. من قال لا إله إلا الله ودعا غير الله لا عبادة الله فقد هدى بلاه ونقض ما قاله ونفاه ولم تصح بينته على دواه

وأجاب عن ذلك بأن المشركين الأولين كانوا يظنون أنهم على هدى، كما قال الله عز وجل: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وذكر مثل هذا في الآية التي بعدها. فأولئك المشركون يظنون أنهم على هدى، ومع ذلك حكم عليهم بالكفر والشرك. ثم أورد الشبهة الثالثة، وهي قول من يقول إن دعاء غير الله شرك أصغر كالطيرة من الحلف بغير الله عز وجل، لأنه قد ورد أن الطيرة والحلف بغير الله شرك وفسروها بالأصغر. وأجاب عن ذلك بجوابين اثنين، أحدهما أن الحلف يكون تارة من الأكبر إذا قصد به تعظيم المخلوق كتعظيم الله، فإذا كان الحلف المحكوم عليه بأنه شرك أصغر يصير أكبر إذا قصد تعظيم المخلوق، فما هو أعظم منه وهو دعاء غير الله سبحانه وتعالى هو شرك أكبر. والثاني نفي المساواة بين الحلف والطيرة وبين دعاء غير الله سبحانه وتعالى، ونفي الاستواء دليل على إبطال القياس، فإن القياس إنما يتهيأ مع وجود معنى المساواة، وحيث لا مساواة بطل قياس هذا على ذات. وجه انتفاء المساواة أن الحلف والطيرة لم يقع النهي عنها إلا بعد مدة من الإسلام، وأما الدعاء لاعتقاد النفع والذم بقضاء الحاجات فهو أصل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بادر الخلق بذلك ونهاهم عنه، وحاصل ما سلف ليعلم أن الدعاء عبادة وأن جعله لغير الله عز وجل شرك أكبر، ومن دعا غير الله فهو يقول لا إله إلا الله فهو كاذب في دعواه، لكن بخلاف ما يدعيه. وقد ذكر المصنف قول الشاعر: والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. ومن زعم أنه يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله عز وجل فهو كاذب في دعواه. لا. الدرجة السادسة في بيان أن هذا كفر وشرك أكبر يحل الدم والمال ويخلد صاحبه في النار إذا بلغته الدعوة قامت عليه الحجة وأدى وعاند سرا على شركه ولعلم كفره. إذا كان من الأكثر الذي لا يغفر فأما أنه شرك وكفر فلأن لغو الشرك ومعناه هو أن تعبد غير الله مع الله، وهذا هو الواقع. لغو الكفر هو الكفر والتكليم ما علم به الرسول صلى الله عليه وسلم الله به غيره، فهذه الأسماء والمسميات بينهما بين الأمهات والبنات. وقد ذكر ابن هشام بالسيرة إنما كانت عبادة المشركين العكوف والدعاء ونحوهما من الذبح والطواف. وفي زاد بن عادل بن القيم رحمه الله من موازيه تصيغ دون ربه يفتي خولان، فهم عشرة أنهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل عم أنس؟ وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه، قالوا: شر بدلنا الله ما جئت به. فقد بقيت منه بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متوسكون به، ولو أخذنا عليه لهدمناه إن شاء الله، وقد كنا منه في علوم وفتنة. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعظم ما رأيت من فتنته. قالوا: لقد رأيتنا وقحطنا حتى أكلنا الرومة. أكلنا الرومة يعني الجيل. لقد رأيتنا وقحطنا حتى أكلنا الرمة، فرجعنا ما قدرنا عليه وتوسعنا مئة ثوب، ورجعنا به مئة ثوب، ونحرنا لعمي أنس قربانا في غداة واحدة، وتركناها تلبها السباع، نحن أحيط إليها من السباع، فجاء الغيث مساقنا، ولقد رأينا الغيث يواري السباع، ويقول قائلنا: أنعم علينا عم أنس. لا ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقيمون بصنمهم هذا من أمانهم وحدودهم، وأنهم كانوا يسألون من ذلك جزاء يسأل له ويسأل لله بزعمهم إلى آخر القصة، وفيها وكنا لك حياته إليه انتهى. لقد ذكر قصر في قوله تعالى: وما ذبح على النصب إلا على بمعنى اللام، أي وما ذبح لأجل النصب. فإن جادل مجادل وأنكر منكر وكابره كابر في هذا الأمر الظاهر، وقله بين ليسر بين ليسر كما هو وما الذي حرمه الله تعالى ونهانا عنه، والذي كان يعمل به المشرك والعصر لهم المنقوشة وأنصابهم المنصوبة وغيرها عن معبوداتهم، فإنه لا يجد جوابا أبدا إلا أن يقول إنه عبادة الله وعبادة غيره، إما لدعاء أو بالذبح أو بغيرهما من العبادات، وأصح الشهادات ما شهدت من العباد أو يقول يا أبي. وقل له تنكر ما لا تعرف وتجحد ما لا تدري، كذلك تقول لهم بالعبادة التي فرض الله علينا وأمرنا بها وخلقنا لها، وهي حق علينا ومستحق لدينا، إن صرفناها إليه وعبدناه بها كنا من المخلوق الموحدين، وإن صرفناها لغيره وعبدناه بها صرنا من المشركين. فإن عرفها وبينها وإلا فبين الله ذلك بأقسامها من الاعتقادية والقولية والفعلية والبدنية والمالية. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والطغيان منها ألا يشك فيها ولا يرتاب ولا يتكبر ولا يدور ولا يستخف بها، وأن تحفظه عن المعاصي وأن يكونها مخلصا من قلبه، وقد يحفظ العلم بقيوده. بل أئمة المذاهب الأربعة قد صرحوا بوجود قتال مانع الزكاة أو تارك الصلاة بل تارك الأذان وصلاة العيدين أنهما من شرائع الإسلام، بل نقل بعضهم الإجماع على قتال طائفة ممتنعة من فليكن من البواري المشهورة، وذكر النووي في شرح الزاد الأربعين أن الواحد كذلك ما أنه يدخل في اسم الطائفة. وفي الحديث عن بويدة بن حصين بوصيته صلى الله عليه وسلم للرجل قال: ارجو بسم الله قاتل من كفر بالله. جواب داود: والله يقول خير الخلق أجمعين: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة أن ما سبق ذكره من كون دعاء الله عز وجل من كون دعاء غير الله عز وجل شركا وكفرا أنه كفر وشرك أكبر، يخل الدم والمال ويخلد صاحبه في النار إذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة، أما معاندا مستمرا على شركه بكفره. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجه قوله شركا وكفرا، فقال: فلأن لفظ الشرك ومعناه هو أن تعبد غير الله مع الله، وهذا هو الواقع، أي الواقع من يدعو غير الله عز وجل. وسلف أن الشرك هو جعل شيء من حقوق الله لغيره، فمن دعا غير الله قد جعل هذا الحق الذي هو لله لغيره فيكون مشركا. ثم بين وجه كونه كفرا فقال: ولفظ الكفر هو الجحود والتكذيب بما علم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به ورسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء لأن الدعاء لله سبحانه وتعالى، فمن جهز ذلك وكذب وجعله لغير الله عز وجل فإنه واقع في الكفر. والكفر لا يختص بالجحود والتكذيب، ولكنه من أعظم مشارعه وأوسع مهايعه، وإلا فالكفر شرعا هو ستر الإيمان كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالكفر هو ستر الإيمان، وتارة يكون سترا لأصله فيكون كفرا أكبر، وتارة يكون سترا لكماله فيكون كفرا أصغر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن دعاء غير الله كان من عبادة المشركين كما ذكره ابن هشام، ونقل أيضا من زاد المعاد القصة المشهورة في خبر خولان لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يعرض لهم من الفتنة بمعبودهم الذي

القتال واستحلال الدم والمال واقعا بما هو دون الشرك، ومن يقع منه الشرك الأكبر يحل ذلك دمه وماله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قتال من كفر بالله عز وجل كما في قوله أعوذ بسم الله قاتلوا من كفر بالله ومن دعا غير الله فهو كافر به مستحق للقتال. نعم. الدرجة السابعة لذا قيل هذه الآيات أنزلت المشركين وهذا القتال لمن كفر بالله سبحانه وتعالى ليس عقوبة له كما يتوهمه بعض الناس، فإن الكافر لا يعاقب بقتله، وليس من الحدود المرتبة في الشرع قتل الكافر لأجل كفره، وإنما عند المسلمين قتل الملتد وهو من كان مسلما ثم رجع عن دينه، أما الكافر الأصلي فإنه لا يقاتل لأجل كفره، وإنما يقاتل إذا رد الدعوة إلى الإسلام، فإن الذي أمرنا به هو دعوة المشركين إلى الإسلام، فإذا دعوا إلى الإسلام فإما أن يجيبوا إليه ويدخلوا فيه فيكونوا من أهله، وإما أن يدفعوا إلينا الجزية، وإما أن يقاتلوا حين ذلك لإبائهم الدعوة إلى الإسلام كما قرر هذا المعنى أبو عمرو بن الصلاح وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. ومعنى الحديث يقتل من كفر بالله أي أن رد الدعوة فلم يسلم ولا نفع الزكاة، فإنه يقاتل حينئذ لإباء الدعوة وإصراره على الكفر وإظهاره العداوة. لا. الدرجة السابعة وإذا قيل هذه الآيات أنزلت المشركين عباد الأصنام المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا تكون في غيرهم ولا رشقا ولا سواهم. الجواب إن الجامع بين المشركين من الأولين والآخرين موجود وهو الشرك، الحكم في ذلك واحد لا فرق فيه لعدم الفارق ووجود الجامع، وفي الحديث حكم على الواحد كحكم على الجماعة. وفي أصول الفقه إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليس من هذا الاعتراض أن يقال كل حكم نزل على كون محقق في قضية سالبة فهو لا يتعداها إلى غيرها، فهذا باطل وتعطيل لغير الأحكام الشرعية على جميع البرية، فإن آيات الحدود والولايات والمواريث والديانة نزلت في قضايا القنوات ومضى أهلها الذين نزلت فيهم وحكمها عام إلى يوم القيامة، لأن العام لا يخشى ويسأل خطابات الشرع تتعلق بالمكلف المعدوم تعلقا معنويا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في مثل ذلك بما نزل على بني اسرائيل وانه علينا مثلهم، فقال ما اشبه الليله بالاذن البارحه، فقال بعضهم نفوذته، فقال بعضهم الاخوه بنو اسرائيل فقال بعضهم إخوة بنو إسرائيل إذا كان كل حلوة لكم وكل مرة لهم. وفي الأصول الفقهية أن شرائع من قبل لنا شرائع لنا عند الثلاثة، وعند الشافعي أنه شرع لنا إذا ورد قدرنا في شرع الآخر. هذه الكلمة مصحفة، الإخوة بنو إسرائيل مصحفة، أحد ما نسخة ثانية بمعنى أنا خيبة لبني إسرائيل إذا كان كل حلوة لكم وكل مرة لكم، وليس هنا من حلوة مدخل. لا. وعند الشافعي أنه شرع لنا إذا ورد تقريره في شرعنا، وهذه المسائل ورد شرعنا في تقريرها ونطق القرآن والسنة بتكريرها، إنما هذا جواب عن السؤال وإلا فلا نهى عنه صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وقاتلهم عليه ونزل القرآن فيه آيات محكمات غير منسوخة للأول والآخر. بل والآيات النازلة لمن قبلنا يومية أن شرعنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أغنت وقتا وأغنت وكبت وشبت وأعادت وأيدت وأظهرت ونرت لله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين فله الدنيا وفي السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي تفسير آخر البقرة أنهم قالوا أخلفنا من العمل ما لا نطيق. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا. وشبه ما قالوا من الكلام بقول من سلف من الأنام. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه وتلون ودخل وخرج وأقبل وأدبر إلى أن توت السماء سدنا عنه. قال فوقف فيقلت له الذي رأيت فقال وما يريك لأنه سما قد نذر النار أنه عائلا مستقبل أوليته. قالوا هذا عائد من قبلنا. والله سبحانه وقد قلنا أن آدم الأحكام ومسكر ولا الحلال والحرام وأحاق الشريعة المحمدية لدقائق العيون واستند على الفروع والأصول والمنطوق والمفهوم. وقد تركنا صلى الله عليه وسلم أهل الحجة البيضاء ليلها كنهارها وما طار طائر في الجو إلا جعل لأمته منه لقاء. وقد أفارق السنة بقية الاستدبار إلى أحجار كيف رصها ذلك السنة الآداب التخلي قولهم لقد علمكم نبيكم حتى الفراءة فما بالك أيها الإنسان بمسألة عظيمة مهمة لأجلها أعدت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم لغاوين لا يبينها ويوضحها ويشرحها كلا والله. لقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين وكتب الوقت للمعجز والمغازي والسير تدل على ذلك. وأن هذا الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وحاربهم عليه ولم تكن عبادتهم بالأصنام وبحقها إلا الدعاء والتعلق والاعتقاد بهم والالتجاء إليهم بعقوب العقوب عندهم. وأما أنه يخلد صاحبه بالنار فالدليل قوله تعالى ومن الناس من يتقي من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إلى قوله وما من بخارج من النار. قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أما الدليل على ذلك قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال الحسن بن الفضل هذه الآية نسخت كل آية فيها الإعراض والصبر على الأذى من الأداء معنى قوله تعالى من تابوا اي عن الشرك والكفر. قال سبحانه وتعالى وقاتلهم حتى لا تقول فتنه ويكون الدين لله اي وحده لا يعبد غيره. وقيل ان يكون الدين خالصا لله لا شرك فيه. وفي تفسير الجلالين ان البدعه هو هي الشرك. قال سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافه ويستعيذوا ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ذلك عصموا دنياهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال النووي رحمه الله قال الفارابي فمعلوم أن المراد بها على أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يؤتون عنهم مستريح. وذكر القاضي عياض رحمه الله أن اختصاص اسم النفس والمال من قال لا إله إلا الله تعبيرا عن الإجابة والإيمان وهذه فائدة عظيمة فسر بها في الأحاديث الذي قطي قلوب وشروط لفوائد لا إله إلا الله إذا تأملها الإنسان قاب على أهل الإيمان بل عن أهل الشرك بل هو أستاذ الحمد الذي يكون فيها عذاب أليم. أخذ الحديث البغوي المسلم وعزه لغير البخاري وقاله الإمام ابن القيم رحمه الله في مدح الشرك الأكبر الآية التي في سورة سبأ ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم أعطي وما لهم في إمام الشرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن حذره. القرآن والنور من أمثالها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بكفره واقعي بحته ويظنونه بقول خلوا ولم يعقبوا آثار ذلك ولم يعقبوا الوارثة. هذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن كما قال عمر رضي الله عنه إنما كنت ضرور الإسلام عروة عروة إذا نشأت الإسلام والله يعني في جاهلية. قال سبحانه وتعالى ألا

فأمر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام، فمن أبى الدعاء إلى الإسلام وتوحيد الله فإنه يقاتل على ذلك، ولو كان يقول لا إله إلا الله ثم يأتي بما يسل بذلك، وهذا الأمر ظاهر كما قال المصنف، لكن إخلاص الناس إلى شيء وتعلقهم به يجعلهم يقعون في الظنون الفاسدة، فمن يظن أن هذه الأحكام وما جاء بذلك من الآيات والأحاديث متعلق بقوم خلوا ولم يعقبوا وارثا، أي لم يصفوا بعدهم من يرث مقالتهم، وهذا من الجهل بحقائق الشرع. ثم ذكر الكلمة المأثورة المشهورة عن عمر أنه قال إنما توقف العرى الإسلام عروة العروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فهو لا يعرف مواقع الأحكام في الإسلام لأنه لم يعرف مآخذ وزع هذه الأحكام من قبل في الجاهلية، فيجهل قدرها ويسل بحكمها. نعم. الدرجة الثامنة في ذكر من قال إن هذا شرك يحل الدم والمال ويوجب الحرب والقتال بعد قيام الحجة ومرور الدعوة وصول العلم وظهور الكفر منه، وهذه الأشياء قيود وشروط لما أطلقه في هذا المبحث لا تكفير بالظن أيضا، العلم بالاستبصار غير ممكن وليس بعد كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام يطلب الاستدلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ومن أصدق من الله حديثا، والسنة النبوية هي الحجة عند النزاع، المراد إذا تنازعت الأشياء فمن استدل بها واعتمدها فقد أفلح، ومن استعملها ووزن بها فالنزاعه الأرجح، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد سمعت ما مر من الآيات البينات والأحاديث الواردات، فإذا البينات لم تغن شيئا التماس الهدى بهم إذا ضلت العقول على علم فماذا تقولهم مصحاء، لكن سألتهم كلام العلماء ما يدل أنهم مراد الأنبياء، ومصابيح الظلماء فأولهم صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه قال في أوثان أهل الجدة لأقتلن من فرقد الصلاة والزكاة، بل قال لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلتهم عليه، فلما كفر من كفر من العرب بجافته قاتلهم عليه واستحل دماءهم واموالهم لمحور من الصحابه رضي الله عنهم بصار ابناء، واكثر شيء في رزقه ما لا يستطيع قولهم ان مسيلمه الكذاب نبي، فكيف لمن قال ان غير الله اله يعبد او عبده او اعتقد به الالهيه وجعله مختصفا، وان لم يقلها بلسانه، وافق عمر رضي الله عنه على قتال من فرق بين الصلاه الزكاة بعد أن توصل منهم، ثم ظهر الدليل فسيكون سواء السبيل، وقال فوقف فيهم بعد أن توقف فيهم ثم ظهر الدليل فسيكون سواء السبيل، وقال بفضل تارك الصلاة جماعة من الصحابة والتابعين، وفي كتاب الترغيب والترهيب من بريان بحسب أنه جاء في تارك الصلاة عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن جبل وأبي هريرة قال المنذري، وقد ذهب جماعة من الصحابة وأولادهم إلى تكبير تارك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها، منه ابن مسعود ومن عباس وابن عمر ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق وابن المبارك، هذا في تركها، وقد وصف وقد صنف القحطي في ذلك في ذلك مؤلفا، وأما دخول وافقه ذلك كبر مسألة وفاق بين العلماء، فكيف بمن ترك التوحيد أو جحد حق الله على العبيد أو جعل المخلوق في مرتبة الخالق وشرب عز الشرك والتمجيد، وقد ورد الوعيد الشديد في من تكلم من كلمة من كفر الله لا يرى لها بأسا، وفي رواية لا يؤمن بها بأسا لا يتبين بها ولا يظن أن تبلغ منه ما بلغت ويحكم لها فإنها مفيدة. بل في قصة رجل جبوت أن الذي يتكلم بالكفر ورجل بهم قوله تعالى لا تأتني وحدك ورسول الله إيمانهم أنهم اعتذروا باللبس والقول واللعب ولم يعتذروا ونزل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وقد حكم الصحابة بهم الكفر واستحل الخمر بتأويل قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات بما طعموا ومن أولئك قدامة مضرون بمضرون لكنهم تابوا ورجعوا أما تأولوا كما وقع الحاضر إلى البلدة إما ذكره الله في سورة المائدة وأما عمر بقتله أولى ما ذكره من العذر فما ذلك بما استحل الشرك لو كان أصغر فإن استحلال المحرم القطعي كفر إجماعا وكذلك حكم مسعود في جمع أنفاس وكذلك حكم ابن مسعود في جمع عثمان الكفر الذي يتكلم في نسب إليه حديثه بركوفة عند مسيلمة مصيب في دعواه وحكم علي رضي الله عنه بكفر الذين غلوا به واعتقدوا في وصلة الألوهية ثم حرقهم بالنار فهذه سيرة الخلفاء الراشدين لمن كان يقول لا إله إلا الله ثم صدر عنه ما ينافيها وينقض بنيانه فيها فإن كانوا ما بين معتدل ومتأول وزائد إنما الغرض التكفير وأن ذلك كفر وشرك وإن كانوا من قبل المسلمين وأما ما حصل بعد خلفائه ومن ذلك حكمهم بقتل جعد بن درهم وزهر بن شكوان ببعض الرب العالمين من الصفات التي نقاص بها الآيات ولقولهم إن القرآن مخلوق فإن الأمر أولوك حتى صار أهل الكلام من فرق الضلال وأتى الشافعي بتحريمه أي تحريم علم الكلام وهو علم الجدال وأما اتباع الأئمة لا قائلون في ذلك كثيرة وأما أتباع الأئمة لا قائلون في ذلك كثيرة وأسلوب أهل كل مذهب أن يجعلوا دارا مستقلا يسمونه باب الردة وباب حكم المسجد ويفسرونه المسلم الذي كفر ذات إسلامه ثم يسدها المكفرات ويقولون فيها المقالات ومن أوسعهم في ذلك الحنفية أما الحنابلة فحصرها بعضهم في أربع مسألة كل واحد تنقض الإسلام وتلحق فاعلها بعدد الأصنام وتلحق فاعلها بعدد الأصنام والشافعية والمالكية لهم في ذلك مباحث طويلة مثل ذلك وابن الحول بن حجر بن الهيثمي مؤلف سماه الهيثمي ابن حجر الهيثمي مؤلف سماه إعلام القواعد الإسلام وفي مؤلفه الزواجر ومجلس من ذلك وفي مشارق الأنوار من كتب الشافعية باب كبير في ذلك ولابن المقري في مؤلفات من نحو ذلك وشراف من هاجر وشرف من هاجر النووي وشراف من هاجر النووي أو يخل تلك الموارد ونقل الإمام ابن تيمية والشيخ ابن حجر الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله مسائل ودينهما يفكر عليهم وبعد ما ذكروا في صدقهم مسائل فرعية ليست من قبل القواعد الإسلامية ولا من الستة الأصول الإيمانية الإيمان بالله وملائكته فما ظنك المسألة التوحيد لله سبحانه بالعبادة التي هي أصل التي هي أصل أقاويلهم في ذلك كثيرة التي هي أصلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لا إله غير ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فجعل الغاية التي ينتهي عندها القتال الثلاثة الأمور من الدواسة الحديث لأن القول المجرد عن الاعتقاد والعمل غير مفيد إلا فقد قال اليهود ذلك المراد معناها لا مجرد أمرها وأن يقولوها عن قول إنيان الصلاة والسلام مجددين معناها النبي والإثبات آمين المصرها والغفاء إنما ينافيها من الشرك فإن قيل كيف إذا كانوا يأتون بالثلاثة المذكورة لكنهم يصرفون باب العبادة إلى غير الله من الاعتقاد المذكور إلى رحم ذلك الجواب إن القصر المذكور آليا بمن جرى عليه القتل في زمن خلفائهم وفي من فات وفي من كان يفعل الثلاثة الأمور وإن آخرها بما يوجب قتله فإن قيل هؤلاء لم يعلموا ذلك فإنه ما في أحسن مسالك الجواب إن المقرر إنما هو تقريبا لما رأت الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعلى جلال العلم مصرا على شركه ومن شيء ظهر جاءه الدعوة الملكية إلى تنفيذ الألوهية وجرت عليها السيوف وقد دعا وعلى وجردت عليها السيوف فمن ردها وأباها فالكلام علي واليوم مترجم إليه وهي الآن بحمد الله قد غارت وطارت قد غارت الغور الانتشار أما الغور من دخول قد ثارت وطارت والقرآن العظيم أكبر حجة على من لوغه المسائل الواضحة التي يشتهد بما إذا يلقى عصر والآن من توحيد الله بالعبادة وأنه لا شريك له فيها يدل عليها القرآن إلى لك صريحة المعقولة بالتالي والسامع هداية العقل إلى ذلك وبناء عليه وفهم الحجة غير بلوغها أي علماء أقوال في هذا المجال وقد نص القرآن العظيم على ذم قوم يحسنون صنعا وأما الأموات وقد أغروا إلى ما قدموا وقد وعد النبيان بالله يا أي شيء الأموات هذا بمن عمله منهن على المشركين وفعله فعله فعلهم الكافرين وفعله الكافرين وأما من يعلم صلاحه وتوحيده وأما من يعلم صلاحه وتوحيده وفذلك النار سواء تقدم أو تأخر من لا يعلم حاله أصلا فكيف الإنسان عنه جدا لأن تكبير المعين يحتاج إلى ثبوت إقامة الحجة عليه ففي أجاب أهل الفترة في أباحي الاختلافات والشأن كل الشأن في حال أهل هذا الزمان فهذا أمر مستفيض مزير مشهور أعني علم التوحيد وأنه فرض لازم وعلم الشرك وأنه حرام محض ولكنها حصلت غلطات شنيعة وآدات ضريعة وأعمال كفرية وأقوال شركية وردت صريحة وردة صريحة أفعال قبيحة تتابع فيها كثير من الناس وقلد بعضهم معا إلا قليلا من الأكياس وكادت أن تنضمك آثار مبان الشريعة وتنهدم مشاهد معانيها المريعة وما أتي الناس إلا من قبل الديانات وهل أسل الدين إلا الملوك وأحبار شرع ورهبانها حتى بدر غمر القمر الصديق وضاعت شمس التوحيد بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أسكنه الله جل وعلا تنور الظلام وجل الله به القتام وبين سبيل السلام الى نور المواد والف المؤلفات لتوحيد الله بجميع الاجابات مع اقامه الحجج القاطعه والانصاف التام في المناظره والمراجعه فعاد طارح الاسلام به جزءا ورجع دارس الاحكام به منتجيا وكان رحمه الله سمي الامر والمتبعا واجاب دعوته ولباه والا غربته السعيد المسعود محمد بن سعود على قلة الأوان والقلة والذكار من هذا الشأن ثم وازره بجهوده وبخلقه وعاقده حتى استوى على سوقه الإمام وابن يوسف محمد بن سعود حتى أواقب سن قابس من أنوار التوحيد وأروى عطس لعاطس من شراب التجريد ثم ولي القيادة على المسلمين فأحسن قراها بهدى والتمكين الإمام السعود بن عبد العزيز أيده الله فزاع جميع المسلمين بقرآنه وسلطانه وزعزع صراع المشركين بتوحيده وإيمانه في سياسة شرعية وسيرة عملية وصارت بالبيوت العربي ولكن علينا في سرور وطرب إمام ناصح لله ونصح له بلغة الله ما أمن له وما أمن له وهذه المصحف المجموعة والفوائد المسموعة قطرة من مطرة من سخائر الدعوة وذرة من عجائب أولئك الصفوة الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر بشهر شوال 2022 الفقير عند الله محمد بن أحمد الفقري غفر الله له قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة الثامنة أن ما تقدم ذكره من حل دمي ومالي من أشرك بالله ممن دعاه أمر ظاهر بدلائله في القرآن والسنة وفي القرآن والسنة كفاية عما سواهما لكنه أتبع ذلك في هذه الدرجة بذكر كلام العلماء المتعلق بهذه المسألة وحكمهم بكفر من قال لا إله إلا الله وقع في شيء من المفكرات وابتدع ذلك بما وقع في صدر الإسلام من فتنة أهل الجدة وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه بكفرهم وقاتلهم وكان في الصحابة من توقف بذلك كعمر ثم ظهر له الحق وتابعوا أبا بكر رضي الله عنه فيما أراده